أعز نفرا شو هذا نفران؟ عشيرة، يعني جماعتي من الأكابر وجماعتي وعندي أموال أكثر إلى آخره. ودخل جنته، يعني فات هذا الكافر على الجنة ومعه صاحبه المؤمن يطوف به، يعني ورجيه جنته، تفرج البستان اللي عندي، شوف الأشجار، شوف الثمار، عم يفتخر عليه. يطوف به فيها في الجنة ويريه أثمارها، ولم يقل جنتيه إرادة للروضة. يعني هو الأصل مو له جنتين، لازم يقول ودخل جنتيه، قال دخل جنته بمعنى روضة، الروضة تشمل الجنتين. وقيل اكتفاء بالواحد، حكى عن وحدة، وإذا حكى عن وحدة معناته حكى عن الثانية، لأن الثنتين ممتازة. فعم يورجي نموذج إحدى الجنتين. وهو ظالم لنفسه بالكفر، يعني هو صعيب عام وعنده هذه الخيرات، لكنه ظلم نفسه حيث لم تدفعه هذه الخيرات لشكر الله. هذا لازم بالعكس يرجع يشكر الله الذي أنعم عليه وأعطاه، أما يزيد في الكفر والإلحاد وهو ظالم لنفسه. قال ما أظن أن تبيد هذه أبدا، يعني الجنة بدها تتم عايشة لآخر الأمر، أنهار موفرة ومياه موفرة وأشجار بتعيش، أيوة. ما أظن أن تبيد هذه أبدا، تنعد في أشجار بتعيش كثير، مثل شجر النخل بتعيش، والزيتون أكثر بيعيش 100 سنة هذا الزيتون، بيحمل بعد 4 سنين وبيعيش 100 سنة. ما أظن أن تبيد، أن تنعدم هذه أبدا، وما أظن الساعة قائمة. هون الكفر جبا، يعني الدنيا هذا نحن فيها، إن هي إلا حياتنا الدنيا، فلذلك لازم نكسبها هون أحسن ما نطلع خسرانين، ما في دار ثانية. هيك يزعم. ما أظن أن تبيد، أن تنعدم هذه أبدا، وما أظن الساعة قائمة، ولئن رددت إلى ربي، يعني على فرض أنه بدنا نرد نرجع نصير يوم القيامة في الآخرة، على زعمك عم يحاكي مؤمن، أنت يا مؤمن بتقول أنه في رجعة بعدين، بعد الموت في رجعة، لو فرضنا بدنا نرد نرجع، بدي رد نرجع لعند ربي على زعمك يا مؤمن، لأجدن خيرا منها منقلبا، لسه بلاقي جنة أحسن من الجنة، وبلاقي بستان، طالما الله عم يكرمني بالدنيا رح يكرمني بالآخرة أكثر. هذا الغرور. قال له صاحبه وهو يحرره، هلا بدنا نشوف رأى الجواب مين؟ جواب المؤمن، هذا كلام الكافر. قد نطق بالكفر وأعلم أنه لا يؤمن بالآخرة. قال له صاحبه وهو يجاوبه أكفرت بالذي خلقك من تراب، يعني أنت عم تنكر البعث، معناك نسيت أنه هو خلقك من تراب، حتى عم تستبعد أنه بس يصير تراب تطلع، خلقك من أول مرة من تراب، ولا لما بصير تراب يرضي بخلقك خلق ثاني سبحانه وتعالى، خلقك يعني خلق أصلك وهو سيدنا آدم، لكن بعدين من بعد آدم صار الخلق من نطفة، خلقك من تراب لأن آدم خلق منه، كلكم لآدم وآدم من تراب مثل ما قال النبي عليه الصلاة والسلام، ثم من نطفة صار النسل بقى من النطفة، من نطفة مني، ثم سواك عدلك أو عدلك وصيرك، سواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك، يعني هيئك، جعلك خلقا سويا، لا جعلك أعرج، لا جعلك أعمى، ولا جعلك أعور، لا جعلك، تذكر شلون الله أنعم عليك وكمل خلقك، مع أن في ناس ما أجوا بها الكمال هذا، تذكر هذا. ثم سواك عدلك وصيرك، صيرك رجلا، انت هيك عم تكفر، لكن انا أنا آمنت بالله لكن هو الله ربي، يعني لكن أنا الله ربي، أنت كفر لكن أنا مؤمن، لكن قال أصله لكن أنا، نقلت حركة الهمزة إلى النون، لكن أنا، إن الفتحة تبع أنا حطيناها عن النون تبع لكن، لكن نونها ساكنة، حطينا للفتحة تبع أنا شو صارت؟ لكن نا بدل لكن لكن، بعدين النون تبع أنا أدغمناها بالنون تبع لكن، شو صارت؟ لكن نا نونين دول، نون لكن ونون أنا، الحركة تبع الهمزة حطيناها على النون الأولى، صار التقى النون مع النون، راحت الهمزة لأنه وهيك راحت حركتها، راحت الهمزة ايوه، لما راحت حركتها وراحت الهمزة صاروا نونين بجنب بعضهم، ادغمت نون بالنون، لكن أصله لكن أنا، نقلت حركة الهمزة إلى النون أو حذفت الهمزة كليا، ثم أدغمت النون في مثلها، نون أدغمت بالنون صارت لكن لا، فهون لكن ولا لكن، شلون نقراها؟ قراءتنا نحن بالقصر، لكن هو الله ربي، بالقرآن قراءة حفص أنا تجي مقصورة، أنا خير منه، ما تقول أنا خير منه، وهون أصلها أنا، لذلك تجي مقصورة، لكن هو الله رب، لكن هو، شو هذا هو؟ قال هذا هو ضمير الشأن، يعني القصة والحكاية والشغلة عبارة عن إنه الله ربنا، خلاصة القصة، هذا بسموه ضمير شأن، وإذا قلنا هي بسموها ضمير قصة، هذا مستعمل عند الناس. إيه شو بيقول له؟ بيقول له أخي أصحك هلأ بك بشوف، بيقول له هي حبسة وجوزك ده، هي شو هي؟ يعني الحكاية، الحكاية عبارة عن حبسة وجوزك ده، وهيك بيقولوا بيستعملوا أصلح الناس ضمير القصة وضمير الشأن. هو هي روحة وروحة، ايوه بيستعملوها، وهون معناتها هو ضمير الشأن، يعني الشأن شو الشأن؟ تفسره الجملة بعدها، شو هي الجملة؟ الله ربي، مثل قل هو الله أحد، قل هو شو هذا هو؟ الشأن أن الله واحد، قل هو الله واحد، والمعنى أنا أقول لكن، يعني أنا أقول الله ربي ولا أشرك بربي أحدا، ولولا هلأ عم يرجع يحاكيه وعظه، ولولا أي لولا بسموها حرف تحضير، هلا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله، أحسن ما تشوف حالك فيها تفتخر وتقول هي ما عاد يعرض لها شيء، إذا جوز الله سبحانه وتعالى يصلح ليل من الليالي ما يسوى فيها ولا سمر ولا شجر، شلون عم تقول ما اظن ان تريد هذه ابدا؟ لو تذكرت ذكرت الله قلت ما شاء الله، هلا لماذا لم تقل؟ يعني هلا قلت ان دخلت جنتك قلت عند اعجابك بها هذا، اعجابك هذا الذي اعجبت، قلت ما شاء الله لا قوه الا بالله، قال وفي الحديث من أعطي خيرا من أهله، يعني الله بعث له ولد مثلا أو مال، فيقول عند ذلك ما شاء الله لا قوة إلا بالله، لم ير فيه مكروها، لما بيعجبك شيء حتى ما يصاب بالعين أو بمكروه شو بدك تقول؟ ما شاء الله لا قوة إلا بالله. إن ترني، انت شايف حالك علي عم تفتخر انه عندك كل هالشي هذا وانا محروم مما عندك، ان ترني انا اقل منك مالا وولدا فعسى ربي ان يؤتيني خيرا من جنتك ويرسل عليها على جنتي حسبانا من السماء فتصبح صعيدا زلقا، والميات لنفتخر فيهم أو يصبح ماؤها غورا فلن تستطيع له طلبا. ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله. إن ترني أنا ضمير فصل، كلمة أنا هي إن ترني أقل. رأى شو بتساوي؟ تنصب مفعولين، لأنه هون مو رأى بصرية، رأى قلبية. إذا شايفني يعني إذا عم تعتبرني وتعلم إني أنا أقل منك بدها مفعولين، المفعول الأول ترني الياء وأقل هذا المفعول الثاني. إجت أنا بالنص بين المفعولين، إن ترني أنا أقل، بسموها ضمير فصل بين المفعولين، فهمناها؟ إن ترني، اللي بيعرف نحو عم يفهم علي، واللي ما عم بيعرف نحو يعني شوية بياخذ له معلومات. إن ترني بجوز يتحمس بقى يصير بده يدرس نحو، مو هيك؟ لأنه النحو في الكلام كالملح في الطعام، لا بد منه إلا يتعلمه قبل كل شيء، النحو والصرف والأشياء اللغة العربية. إن ترني أنا أقل منك مالا وولدا، هلا بيجي واحد كنا نحكي أخي تعلموا فقه، اجى واحد قال عم تقولوا لنا تعلموا، وين بدنا نتعلم؟ سوي لنا درس فقه، سوي لنا درس فقه. هلا بنقول لازم تعلموا نحو، ولا بيقول سوي لنا درس نحو. لا، هي شغله طويله، في نحو في بلاغه في عروض في شغله طويله. ان ترني انا اقل منك مالا وولدا فعسى ربي ان يؤتيني خيرا من جنتي. جواب الشرط، وين جواب الشرط؟ كلمة فعسى، والرابط الجواب الفاء. إن ترني فعسى، والفاء وجود واجب، لأن جواب الشرط إجا فعل جانب عسى. شايف شلون لما بيجي جواب الشرط لا يصلح لأن يكون شرطان، لا يصلح لأن يكون فعل شرطين، كأن يكون جملة اسميتان، اسمية طلبية وبجانبي وبما ولم وبقد وبالتنفيس. متى اجى حرف مثلا لا يصلح، حرف استقبال مثل لن او سوف فسوف، او مثل هون فعل جامد فعسى، عسى فعل جامد، ونعمة فعل جامد، وليس فعل جامد، وليس فعل جامد. لما بيجي فعل جامد واجب يكون بجواب الشرط فاء. ان ترني هذا الشرط شو بيصير؟ ان ترني فعسى ربي ان يؤتيني خيرا من جنتك. لا تظن انه اللي اعطاك اياها ما عنده غيرها، يعطيني جنه احسن من جنتك، ان كان بالدنيا ولا بالاخره. جواب الشر، شو هذا جواب الشر؟ كلمه فعسى، ويرسل عليها، انا بيجيب لي جنه وانت بروح لك جنتك، لا تشوف حالك. ويرسل عليها حسبان، حسبان جمع حسبانا، أي صواعق من السماء فتصبح صعيدا زلقا. شو معنى صعيدا زلقا؟ أرضا ملساء، هذا معناته كأنه بده يجيها البلاء في الليل، لأنه قال فتصبح، يأتيها البلاء في الليل ثم صباحا بتروح بتلاقيها ما فيها شيء، مثل دمكة اللي راحوا يقطفوا البستان، كمان بالقرآن مذكورة، مو هيك؟ وما بدهم يدروا المساكين وما يدروا حدا، يروحوا مبكرين، راحوا وقاموا ضاعوا، ما عادوا عرفوا هذا بستانهم ولا غيره، لو مغير. فحضرة الحق سبحانه وتعالى يفعل ما يشاء. فتصبح صعيدا زلقا، معنى صعيدا زلقا أرضا ملساء، أصل الصعيد الأرض. وزلقا ملساء، شلون الواحد إذا أرض ناعمة بزحلق عليها، إذا سيراميك كتير ناعم خصة إذا مبل بشوية مي ما تلاقي إلا صار زحلة، فهذا معناتها ما عاد فيها لا طلعة ولا نزلة، معناتها ما بقى شجر لا بقى سمر لا بقى نبات، صفيت أرض كأنها مبلطة. فتصبح صعيدا زلقا لا يثبت عليها قدر الزحلة. أو يصبح ماؤها غورا، لأن حياة الشجر والزرع بإيش؟ بالماء، فإذا غار هذا الماء قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غورا فمن يأتيكم بماء معين؟ الله رب العالمين. أو يصبح ماؤها غورا بمعنى غائرا، عطف على يرسل دون تصبح، لأن غور الماء لا يتسبب عن الصواعق. يعني كلمة أو يصبح ماؤها غورا، هذا أو حرف عطف، عليه معطوفة على آل، معطوفة على ويرسل، ويرسل عليها حسبانا أو يصبح ماؤها غورا. ما بدنا نعطف على تصبح، لأنه إمتى عم تصبح زلاق؟ بسبب إرسال الحسبان. غور الماء مو بسبب الصواعق، لذلك ما بنعطف على كلمة فتصبح، نعطف على ويرسل بمعنى غائرا، عطف على يرسل دون تصبح، يعني لا تعطف على تصبح، لأن غور الماء تصبح نشأت عن يرسل عليها حسبانا، وغور الماء لا يتسبب عن الصواعق. فهميت ولا مو كثير؟ فلم تستطيع له طلبا، اذا غار الماء طالعوا عاجزه بالطالب، لم تستطيع له طلبا حيله تدركه بها. ثم قال واحيط بثمره. رايته هلا فهمنا التهديد اللي هدد اياه. شو صار يا ترى بعدين؟ خليها معلقة حتى تشتاق وتيجي تاني درس مثل ما بيعملوا. Thank you.